رگه طولانی تی اکن معنبون عراق گرما و زمین بی او وشک لکتوب را اگه نجه جوگه او تمیز گوارا فینک خوش اما اصلا که او فرماندهیانه او پرشایانه پیان اعلامه که اما جوگه اوه که خواهی متحال بو ازمایش ایوانا دیه هر کس فقط تا حد یک لاگوین یک دانه مشت اجازه هست خواهده لو زیادتی خواهده و ایتنیه لتکمنا جزو لشکر منیه نازانن بوچه قبل درک نیه بویا لو ایجانین که درکی بکنن ولی نهاد انسانیان احتیاجی هست با ازمایش وا یعنی هم ازمایش هم خیلی هستی هم خیلی هستی هست سعادت بویا و عملا نیش دیمان نتیجه که عملا نیش نتیجه مثبتی بر هاورد و معلوم بود ولی شئ و هو شکر لکن لم ازمایشا اده کم دوباره قبول بود هر وقت ازمایشا به اول فریان دانیشتن بمیل خویان تینو معنو اما آوا درک مادی فهم مادی جسم من احتیاجی با آو هست اما شخصه که دانیشتنو یالا وقت حیوان سری تینو آو بخورو رفوز بونو یک جار کمیان مانو روی ولی کمی پخته کمی با ایمان کمی با کارهاتو قرار اسلام لبرابر جاهلیت و جبه بگره وقتی لناو لشکر اسلام خصال جاهلیت بو چون بیا خط یسیت البرو جبه گیری بکار لبرابر جاهلیت و بنابراین اشه خصال او لشکر جاهلیت لناو امانه نوه هیچ جگی یکی لخصال جاهلیت او خصلت اول بو خصلت مادی اشرافی او جهر معلول فکر ماتریالیستیه که بخانواده اشرافو بسروت انازن او بملاك تاعنن او يجد بالاخر الجدانة بماديات امش دوباره درك ماديات كمنتي نمو جسمم احتياج يسوچون او نخمو ام درك مادية لخصلة جاهلية هن او لشكركي مقابلة بخصلة لشكر مقابلة وچون اچي لبرابر او جبه جيريكي صلاحية تتنية وقتي اتواني لبرابر او بيسيك حقيقة خصالة لبرابر او قراري قدوه فس هرچن عدد كمو اويتو ولي قليت اويتو كأوصم مرحلة آخر وقتي مواجه اوان او قشت قدرة مادية اوينن للاشك رجالو دا بعضيك با انكي تختبون وتميسبون ايجن احمد شون اتوانين بي اصلح ومهماتي بكارهاتي وبم عدد كمو لبرابر ام قشت لاشك رجالو تا وبم سازو برق قوية ومقاومة كين ولی اوان وایت الواقع ان خصلت الجاهلیت یعنی ان معلو ما دبوچ کو بو سوگی س از شواقع یکی خو یک ارزش دوما نو س ارزش مطلق لمن زریانا ایجن کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله ارزش بطور مطلق بو مدنی ارزش دوما ماده ارزش بانتر هست ایمه ایمان اکمان بی اهلیت و لیاقت او مانه بی که خواه کم اکمان بی بکن و وایش بو فهزموهم لشکری انشکن هر وقت جریانه که بدری تر لشکری سی صد نفری سی صد چند نفری لبرابر هزار نفری و کسازو برگی تماشا که لو زمانه تواو تجهیزات مدرن و پیشرفته جنگی نیرو سوار بوا او 600 نفر سواري هس ام دو نفر يعني يكبر سيصد واقعية آل إرادة لك في تخاوتي نيروي ام دوانا ولي تماشاكي لشكر بدر او موفقية درخشانة عظيمة فياكابة من لشكر الشيطة ومن لشكر الكفر اما لطول تاريخ افره بيشاتي نموني جاء الغرض مرحلة دوم ازمايشي كبو او ام بيشات اس لبروکه حالیان ناو بوچه من او نخومو موفق اوم او بخومو شکس اخوم بوچه اگر او بخومو لیاقت میه لناو لشکر اسلام آبم چونکه بزانن اسلام هر با دیانت نایجن که قرآن مبنا و قانون نکی بی تاو او دیانت پیغمبران علیه الصلاة والسلام گشتی اسلام آب بوچه اگر او بخومو لیاقت میه للشکر اسلام آبم ولی او نخمو لیاقتم هست مقابل دفن وبويا. أمتي إسلامي أمتي كآخرين بيامي هذا إسلام بمعنى خاصة كيجي أمتي كحزت محمد صلوات الله وسلم عليه رهبرية أستاذية معلمية آخرين أمتي كآخرين بيام إلهي بوهاتوا إرادي خواي متعال أوسكا أصول ومباني حركتي كتكليفي لأتري روشن بيبوي لبرا إرادي خوا أما هز كإسر بإيمة تحميل لك ولي لبرا بخوا من آموزش أغا كبلا لينو لخوا إسر من في تحميل لك لحالك إرادي جي وصك تحميل لك بيمان هل وقت شا وقت رسالة أغاب محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله هر لو وخا برنامج أمسك الصراط المستقيم بنيري بو إيما ولي بإيما آموزش أغاب بلالينو لخوا إهدنا الصراط المستقيم شم معنى عام كيبه كمجموعي دينة شم معنى غل جزئي وخاصي بي لبر خلتة مسائل جو جورا ري خاص تشخيص بينو بكفي نسري جي بيتي بيات جي هل أولو إرادة أمو يبوك آوال تكمانا رفتار بكا ولي شرازيك بخوة من آموزش أغاك دعا بكين أووا خوي تشي تيري تشي بيري بوما أول رازيك فرا أغارتو بوستر مسألة دعا مسألة دعا مسألة فرا فرا بعض مزيكا شايت أساس لدينا عبارة الدعاء أساسا دعاء يعني أو رابطك إنسان أشي بيوي لي الخواي خويا دعاء يعني أوك إنسان أزاني بأفريدقاري وبإرادة أفريدقاري بوجة هيج نيا دعاء يعني أوك إنسان مؤمن هميشة خويلتك خواي خويا دويني وهميشة ظرفية الروحية خوي آماده فزيرش نور هداية توفيق لترف خواهوك بدور خلاص الدعاء يعني أمانة بس حقيقة يعني روح دين يعني لب الدين يعني أرزش أساسية إنسان المسلمان أقل مفصل قريك ما يبحث الدعاء كم فرا دور أكثر فينا ولا مطلب ولي أم إشارة مختصرة كافية ليريشا أما بقي من إشان درياغا كدعاء كين بلالينا ولم مراحل حياتيا كلا مولا شروع ويبو إيما يعني أو مسلمان ولا وآلو مرحلة بون كهميشيش لتول تاريخ أبو مسلمان التكرار ويبو دعاء بكين اي مكهين لمرحلة مدينة او مسلماني لنا كخوايا تكليف سلمين من فتحنا المكة كسورة غير الجوجوري كيهس كمهمترين وسلمينتريني او جورسا تكليفك من فتحنا الكريك حاليني با انك مصلحة من دي با انك خير وبركة من لوابه شن هل تكليف الهي خير وبركة بو انسانين ولكن امك حالي ناوين او يتباعي السلميني بو من أوانوي واقعيتي شو سك إلى ذيخوا وسك أوانوي ولكن لبر أو راز قال له دعاه بخمان أموزش أدري لبره خمان دعابك نبلاوي مبوي أما أسؤال تنا جاب زنا معمول لك عليه نسيا إجازة با يعني سأجين سؤال كي ترتب سؤال دوم الرجال قوامون على النساء أرجو بي جامعة جامعه كفنيه كأفراد إنسانية لا چه جوره كفنيه كي كفنيه كي بو جوره كا ايمه تيرين مثلا لبان تخته كوا چندانا وسائل جور جور بچس يا بپیچو مورد تنقينو كفنيه كي وقت تيرين لناو بسه كا چندانا لباس چندی که چطوری جور جور جی اوینو سر بسه که سر چمانه که اوسین کفتنه یکی یا وقت صفحه شطرنجی دا انین پیاده گلی جور جور لبان اوانو دا انین که هر کام وظیفه یکیست نه هیچ کم لبانه نیا کفتنه یکی معنی جامعه اگینه بخصلت گلی فره فره مهم و عالی انسانی او بی اگر کفنه یکغل و کفنه یکغل بشریت امرو به معنی جامعه که اسلام گرکی بوی تحققی نیا ام جور کفنه یکغل که انسان یل هن بیکو براسی فربو چکترا لوکل الحاز یک دید و ارزیابی دینی و پی بیجین جامعه ايهو او مسئله گفره طولانی بکاره اید ناخره بس اکه الاحده هچن او جوره کفتنه یک انسان ولا ناحق یا نیه اوانه و فهم مادیان هست پی اجن توده یعنی کلمه لران لگلیش خوارتر رانو گله بو مجموعه ایک یا پول دسا بو مجموعه لگیانداریل اویجه تعداد عده لگیانداریل کفنه یک توده بو مجموعه لبیگیان کوگا توده یعنی کوگا کوگای خاب کوگای گنم کوگای گیا کوگای لحبوبات کوگای کچک توده یعنی اما تقریبا ناحق یعنیه با اجتماع بشری البته تقریبا بیجن توده براسي حتى وكين شترنجا كنية وكين حيوانا كنية هيش هين وكين شترنجا كيش نية كوزيفة غل جور جور مال غل جور جور تا انكرياب و افراد چكي مشخص يعني كالي يكتر براسي وسكوغا كي يك ذرة نزم و شعور و ارادة دخالتي تيانكا البتخوانكا بشري دوائده بي ولي لنظر مادية لا اجتماع بشري آواسا و نزيك اجتماع غير بشرية امروش وايلي بي نعم كي تواوي وايلي بي تواوي بي اتن محب وصب وصح حيوان محز نزيك وايلي بي البطن ما دون حيواني شوت من هشتا انجاريت التودا انجاريت الكوكا فهم ماديجا باعث وصف الروابط الانسانية البوجورة لمعنويات ببشبوة فوجو بوصو ولي اسلام بچه ايجي جامعي الانساني بچه ایجه امت با کفتن یک افراد با صورت غلو آوت من حتی با صورت حیوانه لگروهزی بعضی لحیوانه لهم که با صورت گروهزی دیگه کن نا اوی چه هشتاد همه با صورت فرعانی تر فرع ارزش دارتر فرع پر معنویت تر با روابط یکو که مبنی لسر محبت و تفاهم و همبستگی و هاوکاری و بی کوبونوی افرادی آبم جوره بی که اساسا که چی لبر وحدت عقیده و ایمان و ایدئولوژی بی اویت ارتباط و بیگ بونوی که اسلام مورد نظریه اجتماع افرادی با جوره اجتماعی که مطلوب اسلامی با یکوبون افراد یعنی افرادی که آبو جوره با یکوبون اویت جامعه اسلامی و اویت امت اگر ننالی جا بو امت جامعه آوا مایه پیابکا افراد جامعه بو جوره که لایق بو انسان با یکوبن نبو جوره که چندانه وسایل لبان تخته که قایم کلیه چندانه پیچو موره لماشینه که کفیته یک تا موتوری درست بوی چندانه وسائل لناو چمغانه که جیه بدریه یا چندانه افراد با وظایف جور جور لبن تخته شطرنجه و یا چندانه حیوان لگله که جمو بون بو اما آوانه بیتو عالی تر بی با یک حبون انسان اصول و قوانینه که از زوابط ایک لازمه بل لما تماشي زوابته كبكين واقعيته بقينا نزل جامعة لدو دانة جزء تشكيله دو نوع يعني دو سلي دو دسلة أجزاء أجزائك طبيعي كعبارة اللي يكي يكي إنسانية تا يكي يكي إنسانية لنكفنا يك جامعة مفهوم بيانها يكي تر اجزای قرار دادیه طبیعی نیه که عبارت لخانواده بله خانواده جزئك قرار دادي وبله لدواي جزء طبيعي كان تحقق فيعك يعني الشيء دودان فرد بوي جنكو بيايك حد أقل تا خانواده وجود فيعك ولكن اگر درس و دقيق نقش خانواده لجامعة ببرين نظر تماشاكين أهميتي أكفيت برلا أجزاء طبيعيك يعني خانواده أهميتي لا يكي أفراد كأجزاء طبيعي جامعا مهم ترى هو شونك أجر بالفعل لأفراد موجود جامعي إيسا خانواده تشكيل أغي أم خانواده زرف بو پرورش أجزاء طبيعي آينده جامعا أم جامعا موينة جامعي آينده بوينة جامعي بشري هذا حركته ويساو نية راكد نية شين يد مختلف تيجشتي هل تكرار يتنواخ نيا قرار واسع اگر انسان انسان بي بخلاف ديان دارغل كا باقي تل ايستان و راكد و دوم ام حركتي بي بنابراين ام جامعي ايسا باعتبار او مقدمه يكا بو مرحلة عالي ترو جامعي كامل تل وشون ياتي ما شايفكا پس اگر بالنسبة جامعي ايسا ما شايف إنسانية قيد بله أفراد كأجزاء طبيعية جامعا هل مرحلة أولا خانواده كجزء قرار دادية كس هل مرحلة دوما ولي أقر باعتبار يك موجود متحرك ما شاي إنسان قيد كأم جامعة مقدمة بو جامعة مقدمة بو جامعة آيان ده بو اعتبارت ما شاكي خانواده مهم تلو أرزش دارتلا كجوز وقرارداد الجامعة تا أفراد كجوز وطبيعي الجامعة وأما لنظر درك فلسفي يوشكي مشكلة كتونه بي شتي جوز وطبيعي بي يعني بي أو محال بي الجامعة بوجود بي كم أهمية بي شتي كجوز وقرارداديا كبي أو ممكن الجامعة بوجود بي أفراد كفنيك البته خب جامعة بو معنى مطلوبة كينا جامعة سطحي تمشاكي اما اهمیت دارتر به لو جزء طبیعیه سنینه لذهن انسانه ولی باو کیفیت تماشای انسانیت انسان کو تماشای بیکو بون افراد و تماشای حرکت که لازمه زندگی انسانه تحول تعالی و تکامل اوا تماشات کرد متوجه اوی که خانواده مهمتر تا افراد بو چونك او خانواده وايسة تشكيله لأفراد ايسا اويت الزرف و شرايط و محيط بو پرورش افراد جامعي آينده اوانا وا اجزاء طبيعي جامعي آيندن لنا و خانواده و جامعي ايسا پرورش اوان خانواده ايسا سالم بي اجزاء سالم پرورش اكابو جامعي آينده نا سالم بي اجزاء نا سالم همش درسه جاء الغرض جاء كات جاء لبر خاطر أم نقش عندك خانواده هسي لإسلام فرع يا خانواده لجهات مختلفة توجهي بكر يا منال قورة باو فرزن داي فرزن جنلتك شوا شولتك جنات برالتك فرا خوشكتك خوشكا برالتك خوشكا فرفر مهم مسألة خانواده يكيك لمسائل مهم خانواده تعيين وظائفه تعيين وظائفش لأول وبعنك أما مربوط نية ببحثة كمان أم توضيح حبة لازم أزعلم بصورة جملة معترض بيجم بمعنى طبقاتي كردنوه وطاغوتي كردنوه أرزش ونية أم حاشية فر مهم دوري شل مطلب الآن لجامعي إما وازانن لناو مالا بعض كارك مخصوص الجنب بعض كارك مخصوص بيالا مالك مثلا كري هاتيا كنشكي هاتيا أجر قرار بي أم أولا وكومك كن بكار مال أشي كنشك برويك زيبا كنشك برويك هاسو كوشك بشوري كرناوي بيكا كر أجر قرار بي كومك كا أشي كاري ليتر بكار أما بعنوان تقسيم وظائف نايجني بل که بعنوان طبقاتی کردنوی ارزشگل طبقاتی کردنوی کارگل یعنی وا تصور کن کار گزودانو کاسو کوچک شدنو لباس شدنو چشت درست کردن کاری که لسطح پایین ارزش منحتی هست کر ما قلتر لوا کار وابکا اوا تصور کس و اما غیر اسلامی مردود محکومه و نتنها بقانون بعمل خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم استاد و رهبر مکتب ایما محکومی کرده و وردی کرده خوی چو حیوانی دوشیه خوی گزیل دا خوی تقلی دا خوی کاسو کچکی شده خوی چشتی نیاسه بان خوی لباسی شده که او فهم طبقاتی و مردم هستیان و او تعیینه ارزش تاغوتی که بویانه بعضی لکارگل طبقه بان و معقوله بو افراد معقول بعضی لکارگل طبقه خوار و نامعقوله بو افراد نامعقول گورایه بعمل گورایه جا ایسه بینو سر بحثه کمان اما ایچه معنی ایوانیه یعنی تعیین وظایف نوی لخانواده نه تعیین وظایف لازمه هر وان لجامعه تعیین وظایف لازمه ولی لجامعی چه ناوی کاره کبکی تا طبقاتی یک نفر لاداره که کده جور کاری هاتی یا فلانه کاره ویتا عهده یکی او کاره کیتر یکی او کاره کیتر لسطح جامعی چه هر بو جوره سه اده نوعی کاره ادبنا عهده اده نوعی تر اده نوعی تر اما مطلوبه و اشی و اشبه چونکه انسانیت کاره ویل جور جوری هست گش کسی ناتوانی هرچه کاره بکا پو جوره ویتا ولكن اما بمعنى اول نبي كار كارغري قلنا وخاك ناس منحتى كار حمالي منحتى ولي كار بشت مزنشيني معقوله بمعنى نبي كار بيش خلمتي لاداره كار منحتى كار نويسندگي ودفترداري معقوله بمعنى نبي كار مسؤوليه دفتري منحتى كار الرئاسه ومديريه معقوله بل که بعنوان من بی اما مجموعه که ولی وظایف که اما مجموعه لوظایف گشتی لازمه هاو سطحه نه للحاظ مادیه و نه للحاظ معنویه و فرقی لبین امانه ایجاد نکریه یعنی کابرای مدیر آفرین للحاظ حقوق مادیه و بانتر نوی لکابرای کارمند یا کابرای مستخدم اگر شرایط زندگیان اوزاع خانوادهان افرادیان بقیه که یا کابرای مدیر حقی نوی همیشه لبر کابرای مستخدم و بروه لجور او دانیشه اجازه او نوی یک کلمه توهین‌آمیز بیجید ولی ام متقابلا اجازه مقابله پینو دریه قصه آل وسا تفاوت و وظیفه تفاوت ارزش درست نگا نو خانوادش عینن بمجوره سا بله اشه جن فلانه کار بکا کنیش فلانه کار که کر فلانه کار که پیاو فلانه کار که ولی اما نبا عنوان تفاوت ارزشی لطاغوتی بوش کنن ام فهم طاغوتیه اشی جار جار موضع کارش بگوری وظیفه متحول که بیست بیری با ام یک و او یک البته اگر فهم اسلامی که بو به هر حال او ارزیابی طاغوتیه فیا نوی نسبت بکاریم ولی چون که فرهنگل غیر اسلامی فرهنگل جاهلیت لناو جامع غلا هميشه هن حتى اقل جامع ايش تسقيب كريه احتمالي هس ايه لقوش غليك ورقاي كي ديار بي جار جار بعمل اوينين خود پیغمبر صلى الله عليه وآله الصلاة والسلام ابو جورا او كارغلا وائجن هين جنو من حتى ان جامع غا شونك ازانم كجن چنه تحقير شده بو لجامع هاكا كنش كان باو كداي كل بدس خوايان زنده بقورا كل لكنش ساواي معصومه وطا كنش مثلا جاهل وعازو این بر زنده بگوریانه کرد تحقیر شده بو پست بو منحط بو لنظریانه او فهمه منحط پسته به آموزشگر نظری اسلامی گوریانه ولی کافی نیه گورین تئوریک گورین نظری کافی نیه اشه عمل نیش ام کارت کلیه جا بینو سر بحث کار کاتیان خانواده مهمه چونکه بناغت جامعی آینده است چون که اجزای طبیعی جامعی آینده پرورش کرد لبرو تقسیم و ظایف مهمه با قیده و واویت من یکی که كارغل قوري تقسيم وظائف أو سكا حق قوامت يعني إداري عمومي يعني مديرية بفياس في يعني مديرية داخلي مديرية عمومي آخر خانوادة تبعدي هس هر وقت إداري عينة يكي أمور داخلي خويا يكي أمور خارجي روابط عمومي لتك إدارات تراو لتك جامعة أمور داخلية كي سفيريا بجن أمور خارجية كي كقوامتا سفيريا بفياو شونك أجر هدكي بهدكي بسفيريا هدكيان فلجوان هيش كام ناتوانن كاريان بكن أجر هدكي بيكي كيان بسفيريا كواناينية لجيري درناي أجر هيش كامي كيان هيش كام لمعنى نقرن ببندو باريو شفر دي بيشتي قوامت الداخلي بجنة قوامت خارجي هن روابط عمومي هن عينا وك إداري قبيل تنزل روابط أم خانوادة لتك خانوادة قلترا ببيارة الرجال قوامون على النساء أم وظيفة ستعيني كدر ببيار كبيار لأمور الروابط عمومي خانوادة لتك بيرونا نزارتي هس بسر جنا هر واقع جن لأمور داخل خانوادا نزارتي حسب سلبيارا أمور داخلي بميل أو تشخيص لا ولكن لفرجيا أن تذكر ألاب قرآن كأموريان أشياء بتشاور بين بينيانا جنوبيارا بوچا بو ما أو فكر تفاضل يتبقات يبوجود نهي أما نوي تبع عسمك أقروابي فيال هميشه للحاز حقوق مادي ومعنوي وبرتلي فيها كان نسبت بجن بو او خصلة من فيه بوجود نيري شون كوت من للحاز تئوريكا وكافي نيا كب مسلماني الحالي اكريه لقرآن لسنة مرتب كايو النفس واحد يكن اما مرين روالة توجنيت توفياي اما مرين ايو النفس واحد يكن ولكن مصلحة حياة واي اقتزاء كردية ببعض مشخصاتك وتوبيت سفيال ببعض مشخصاتك أو يكبو سجن هو نفس واحدا يكيقن يك موجودا آوى أين وسا أم شاوكت أو شاوكت أم دسكت أو دسكت آوانا فياوشن للحاز تئوريك وآموزش أما أدريك أو بانو خوار للنبي بانو خوار بتقواص نبا فيائي نبا جني نبا دولماني نبا فقيري نبا چا فهيش كام نمعنا كي با تقوى تربية كي مصبت تربية او محترم ترى او ارزش دار ترى بس لنا وخانواديكا ممكنة جنكا هزار درجة بان تربية ومحترم تربية لشوكا اما انا اموزش دريارة ولي وطمان اموزش تقريب تئوريك كافية اشي جنبغي لعملي بيولتكا يكي لجنبغي لعملي ومهم بو اوك او تفاضل بوجود ني جن نيجي چونك من امور داخلي هالا دسما پس من ما قولم بيار حساوديا بيار نيجي چونك من تنظيم روابط و امور خارجي و قوامت جن و مال هالا دسما پس من حساوم جن هيج نيا بو اما چطوري اوا پیشني ام فهم طبقاتي و تاغوتي پیشني بارها لقرآن ولا سنة ايدر بي حساو چه قولي چه عملي دستو درياك أماني جهر بتشاور به جن يكتاز نوي بو أمور داخلي أتت تصميم جيري لبرع بمشاورته جالو دوار هر كسي مسؤولية خوي لچا لقوامتك خارجية بجن تذكر درييك بلتو قوامت داخلي بعهدته شونك تواناي ذاتي أرغانيك جسماني خصوصيات الرواني لتك أمكارا سازقارا رابطك ليل منالا بوي لتك أمور منالا بوي لتك خطا لتك شوتا اختزاي أواكا وعليكم السلام ورحمة الله أمسر فرس يبتوب دبي أما مغرور نوي بيجي إتريا كتازية كم بيا كيف قويا أصلا دخالت ناريخة بيايش تو مغرور نوي بيجي شونك روابط خارجي وقوامة جنو منال بالنسبيريالا ايتر جن بدلك هيتش كاري كمبيونيا لأمر خويا لأمر منالا لأمر الروابط خارجية هر اينا چون بجن ويجريالا كمشاورة بكالي الكابرا بفياي شو ويجريالا مشاورة بكالي الجنا ولي تشا مشاوريك نك إنت توا وقت يعني استغراق كابو توا وجزيات نعم مشاورة بو مسائل كلي كهرب كان لجو فكري مناسبة كقرار بجنو مسيرة مناسب مشترك لتك يكترينا ومتناسب لتك أعمال يكترينا فيعرف كان بو آيان ديان أما سؤال يعني إذا روان بتريد